لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: باب أداء الخمس من الإيمان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندام. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال: ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة: باب أداء الخمس من الإيمان. فهذا الكتاب الذي يعني نحن يعني بصدده هو كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب الإيمان. المناسبة لهذا الباب ظاهرة والحمد لله، والشاهد من الحديث ظاهر، قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يرد على المرجئة كما كرر ذلك في أبواب كثيرة تقدمت، أن يرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان، وسبق قال: باب الزكاة من الإسلام، باب الصلاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهكذا. كل هذه أعمال، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، وهذا عمل ظاهر، أداء الخمس. وأداء الخمس يعني من الغنيمة كما في الحديث: وأن تعطوا من المغنم الخمس، أي تؤدوا من الغنيمة الخمس. وهذا حكم من أحكام التشريع بخصوص الغنيمة عند الجهاد، وهذا عمل وهو من الأعمال الظاهرة. فأراد أن يرد البخاري رحمه الله تعالى على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. وأما الحديث فالمناسبة ظاهرة، فكما قال في الحديث ابن عباس: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الوفد كانوا كما جاء في الشرح 14 رجلا، كان يتقد يعني كبيرهم رجل منهم يسمى الأشج، يسمى الأشج أو أشج عبد القيس، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال مرحبا، يعني هم وفد عبد القيس من قبيلة ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قولهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك، أي قبل مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا دليل آخر على أنهم كانوا مسلمين، فهم يقولون وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ومضر قريش، يقصدون به كفار قريش، وهم يقصدون بذلك أنهم إذا أرادوا أن يأتوا المدينة لابد أن يمروا قريبا من مكة، فهم يخافون من اعتداءات الكفار والمشركين عليهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم وفد يمني، فقالوا إنا لنستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، يعني لأجل أن الشهر الحرام يتوقف فيه القتال، والعرب كلهم يحترمون يعني مسألة عدم القتال في الشهر الحرام. فقالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. يعني قل لنا يا رسول الله أمر يعني لا نحتاج معه إلى كثير بيان وكثير مسائل، قل لنا أو مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة رضي الله عنهم وارضاه. وفي قولهم أيضا ندخل به الجنة فيه إشارة إلى أن الأعمال سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. وسألوه عن الأشربة، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع أمور هي من التشريع يعني، ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لاحظوا بقى معنى الكلام، لاحظوا الجواب، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لو تذكرون حديث جبريل مر بنا قبل ذلك، قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وسبق أن هذه كلها أعمال ماذا؟ أعمال باطنة، أعمال باطنة، أعمال قلبية. لاحظوا هنا الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان ذكر أعمالا ظاهرة، أعمال ظاهرة يعني أعمال جوارح، بخلاف حديث جبريل قال الإيمان هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الست، أعمال باطنة. وهنا ذكر أعمال ظاهرة، وهذا فيه دليل على أن الإيمان والإسلام إذا تفرق اجتمعا، إذا تفرق اجتمعا، وإذا اجتمع افترقا. فهنا الإيمان بمعنى الإسلام، الإيمان بمعنى الإسلام، واستدل به العلماء كالبخاري وغيره كما في هذا التبويب على أن الأعمال من الإيمان وأنها داخلة في الإيمان وفي مسمى الإيمان. قال أتدرون ما الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتدرون ما الإيمان؟ على قول المرجئة بقى كانوا هيجاوبوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقى، لو قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ كانوا هيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان طبعا، الإيمان قول اللسان خلاص على كده، تقول لا إله إلا الله خلاص أنت كده مؤمن كامل الإيمان، وهذا كلام باطل والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وذكر مسألة المغنم الخمس في المغنم لكون هؤلاء ربما كانوا أهل ثغر، كانوا أهل ثغر من الثغور في الإسلام، فربما قاتلهم أو قاتلوا الكفار، فعند ذلك عرفوا أن هناك أحكام للغنائم، ومن هذه الأحكام ماذا؟ من هذه الأحكام أن الغنيمة تقسم ومنها الخمس لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. قال ونهاهم عن أربع، عن الحنتم. ما هو الحنتم؟ قالوا الإناء ينبذ فيه الخمر. كانوا هم القبيلة دي كان مشهور عندهم الحاجات دي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، هم ما قالش مثلا لحد تاني من قبائل من الشمال مثلا، لأن هؤلاء كان عندهم هذه الأشياء، وهذه الأشياء هي عبارة عن أواني وأقداح ونحو ذلك، كانوا ربما يضعون فيها المأكولات والمشروبات ونحو ذلك، فهذه الأواني كانت تتسبب في تخمر المأكولات والمشروبات ونحو ذلك فتتحول إلى خمر. قال ونهاهم عن أربع، عن الحنتم، والحنتم كما ذكرنا الإناء ينبذ فيه الخمر، والدباء وهو القرع اليابس ينبذ فيه أيضا الخمر، والنخير أيضا. قالوا النخير أصل النخلة يعني ينقر وينبذ فيه الخمر، كانوا يجيبوا أصل النخلة اللي هو الجزء اللي تحت خالص ده ويفرغوه خالص كده ويحطوا فيه الخمر، يسيبوها فيه تقوم تعمل تفاعل مع الجزء ويبقى لها طعم معين وريحة معينة وتأثير معين. والزفت أو المزفت، المزفت يعني هو ما طلي بالزفت، ما طلي بالزفت، والمقير نحوه يعني ما طلي بالقار اللي هو شيء اللي هو يعني زي الزفت أيضا. هذه الأواني كان بسببها تتحول الأطعمة والأشربة إلى خمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن خلاصة الكلام في الحديث للباب، باب أداء الخمس من الإيمان، أراد البخاري رحمه الله الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الأعمال أي أعمال الجوارح هنا يعني داخل في مسمى الإيمان. وفي الحديث يعني أيضا من الفوائد أن الإيمان أعمال ظاهرة وباطنة، الإيمان مشتمل على أعمال ظاهرة وباطنة كما أشرنا قبل ذلك. وفي الحديث كما أشرنا أيضا اتفاق معنى الإسلام والإيمان إذا ورد أحدهما، افترق يعني ورد أحدهما في الكلام فيكون المعنى واحد. وفي الحديث وإن كان هنا في المختصر لم يعني يذكر هذا الجزء من الحديث، إلا أنه طبعا في الأصل هذا الجزء موجود، وهو أن يعني رئيس الوفد وهو الأشد هذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في أول الحديث، وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال العلماء يجوز الثناء والمدح للإنسان في وجهه إن كان يؤمن عليه الفتنة، إن كان يؤمن عليه الفتنة، إن كان يؤمن عليه الفتنة لا بأس من الثناء عليه في وجهه. أين أما الأصل طبعا فلا يجوز الثناء في الوجه، الأصل لا يجوز الثناء في الوجه، لكن يجوز لمن تؤمن عليه الفتنة، كما مثلا مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال والله رأيت قصرا لك في الجنة، وقال ما سلكت فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا غيره ونحو ذلك، هذا في من تؤمن عليهم الفتن. أين ثم قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية. باب ما جاء أن الأعمال بالنية. قال عن عمر رضي الله عنه يعني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث تقدم في أول الكتاب وهو أول حديث في كتاب البخاري حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قال وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال وسرد باقي الحديث ده المختصر يعني بيقول ذلك الزبيدي. قال أيضا وعن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو على أهله صدقة. هذا الحديث أيضا أورده مع الحديث الآخر تحت قوله باب ما جاء أن إن الأعمال بالنية. إن الأعمال بالنية. وهنا البخاري رحمه الله أراد أن يعني يؤكد على أمر من الأمور في ختام كتاب الإيمان في ختام كتاب الإيمان وهو أننا نقول أن الأعمال من الإيمان سواء كانت أعمال ظاهرة أو أعمالا باطنة إلا أنه لا بد من التنبيه على أن هذه الأعمال لا بد أن تكون بنية. والمقصود بنية يعني بنية وجه الله عز وجل أي يقصد بها الأجر من الله وحده. إنما الأعمال بالنيات. الإيمان أعمال الإيمان قول وعمل. هذه الأعمال لابد فيها من نية. ولذلك في الحديث الآخر قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدق. يحتسبها يحتسبها. شوف اللفظة الجميلة دي يعني كل الصادقين يحبونها لأنها بتذكرهم دايما بلذة أعمالهم وإلا من غيرها يعني لا يكون ثواب ولا أجر عند الله عز وجل. يعني لولا الاحتساب لا يكون الثواب. لو ما فيش احتساب ما فيش ثواب. نسأل الله العفو والعافية. قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها. مع أن النفقة على الأهل هي في الأصل من الباب من باب المباح أو يعني العلماء يعني على على على ربما اصطلاح أنه واجب على الرجل. نعم هو يؤدي الواجب الرجل يؤدي الواجب لكن هو بينفق هو كله من باب المباح ينفق على أهله حتى يعني فوق الزيادة نفسها حتى. هذه النفقة الواجبة والنفقة الزائدة فوق الواجب يحتسبها يعني بنية الأجر من الله. أنا بأنفق على أولادي أنا بأسعى على إطعام أولادي وزوجتي أريد من ذلك أيضا الأجر من الله لأن دي يعني أكباد رطبة نفوس أنا أقوم عليها ربنا جعلني سبب أن أقوم عليها زوجة أولاد أنا أقوم على كفايتهم. هؤلاء إن أنا انتويت هذه النية احتسبت أنني أفعل ذلك لله فإنه يكون على كل ما ينفقه الإنسان أجر. بخلاف الإنسان بينفق على أولاده من غير نية من غير نية هو ما هو ما مشكور على فعله لكن لو حولها إلى نية احتساب الأجر زاد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال في ختام كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، قال فبايعته على هذا. ختم البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بهذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يأتي البخاري بحديث الدين النصيحة، فقد بوب بلفظ الحديث. والجواب أنه لم يصح على يعني سند البخاري وشرطه الحديث، لكنه ورد عند مسلم وغيره الدين النصيحة، ولذلك البخاري بوب به وأورد ما في معناه. قال عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة والنصح لكل مسلم. فهذا الحديث يختم به البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يقول أن النصح للدين من الإيمان. قال الدين النصيح، الدين النصيح، وكما تقدم مرارا الدين الإسلام والإيمان كلها ألفاظ تدل على الإيمان أيضا. فالدين النصيح يعني الإيمان النصيح، يعني من أعمال الإيمان ماذا؟ النصيح، من أعمال الإيمان النصيحة والنصح للمسلمين كما هو ظاهر في الحديثين. إذن فهذا ما ختم به يعني البخاري رحمه الله تعالى يعني كتاب الإيمان. ونختم به يعني فوائد يعني حول ختام البخاري لكتاب الإيمان بهذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فيعني على هذا الترتيب البخاري رحمه الله كما يقول العلماء أشار إلى النصيحة بعامة وبخاصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، يعني أنه كأن البخاري رحمه الله يختم الباب ويقول قد قدمت لكم النصيحة يا من يعني تخالفون في أمر البدعة في أمر الإيمان وتأتون بالبدعة، ويا أيها يا أهل الإيمان قد أتيتكم أيضا بالنصيحة. وفيه أيضا يعني الحديث الذي أورده البخاري إشارة إلى الاستغفار لأصحاب الفضل، الاستغفار لأصحاب الفضل. كل دي فوائد بيستخرجها العلماء. طب فين الاستغفار لأصحاب الفضل؟ في الأصل عند البخاري، في الأصل عند البخاري إن حديث جرير بن عبد الله البجلي قاله في مناسبة، وهي إنه كان المغيرة رضي الله عنه كان هو والي الكوفة، كان والي على الكوفة. فلما مات المغيرة رضي الله عنه قال يعني جرير رضي الله عنه في الناس، الأمير مات، فقال جرير في الناس استغفروا لأميركم وعليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإني قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالعلماء يقولون كأن البخاري بيشير في ختام الكتاب استغفروا لأميركم، إنه كأنه بيشير إلى الاستغفار لأصحاب الفضل عموما، يعني كل صاحب فضل نستغفر له، اللهم اغفر لإخواننا ومشايخنا وسائر من لهم علينا فضل. فكأن البخاري يعني بيشير إلى هذا المعنى، ولذلك يحسن أن احنا كمان نقول اللهم اغفر للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي آخر هذه الفوائد يعني أنه أتى بعده بكتاب العلم، يعني بعد كتاب الإيمان أتى مباشرة بعده قال كتاب العلم كما سيأتي إن شاء الله. وكأن البخاري بيشير يقول أن النصيحة لابد أن يكون الإيمان عن علم أيضا، أن يكون الإيمان عن علم وتعلم، ولذلك أتى بعدها بكتاب العلم.